أن بلادا أهلها يصومون في رمضان ويتواطؤون على الصيام تختلف عن بلاد ترى الناس يشربون فيها الخمر في نهار رمضان. أن بلادا تحترم فيها أوقات الصلوات، حتى العطلة الإسلامية مثلا جمعة تختلف عن بلاد أنت لا تستطيع أن تصلي فيها الجمعة إلا بمشقة، تختلف. يقول لك ولكن المستوى المادي، ومستوى المادي هذا قصة ثانية، نحن نتكلم عن دين فوق المادة. والحرية، الحرية، حرية، ما نضحك على بعض، حنا تروح هناك ما تصير عندك حرية يعني تصيح على ولدك أو تعاقبه أو تكلمه على الصلاة أو تكلمه أو تظهر موقفك من المثلية أو من العهرة الذي عندهم أو ما أعرف، يعني ما حرية أنك تتكلم على بلاد أخرى، على بلدك التي يأكل قلبك الشوق إليها. هي نفس هذه الفكرة، فكرة الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. الفكرة التي عند الخوارج وعند المرجع. وأيضا للخير أبواب، وللناس يعني الناس ليسوا الصحابة مثلا كان فيهم خالد بن وليد، لم يكن في العلم في مستوى عبد الله بن مسعود، لكنه عرف كيف يخدم الدين، ومن هذا الباب خدم الدين جدا. عبد الله بن مسعود ليس في الجهاد مثل خالد بن وليد، ولكنه عالم عرف يخدم الدين من هذا الباب. العمري لما راسل مالك بن أنس وعاتبه في يعني في بعض أحواله وأنه ليس على درجة من الزهد أو كذا، فقال له مالك هي أبواب الخير، أنا فتح لي في الباب الفلاني، غيري يفتح له بالصدقة، الثاني يفتح له بالعلم، الثالث يفتح له بالحج، أنت يفتح لك بالعبادة جزاك الله خير وغير ذلك. اليوم أحد أسس الانتكاس الكبار والخوف يعني حتى من الشباب، لماذا تجده يحب الدين ويحب المساجد وفيه مظاهر تدين؟ طيب لماذا لا تفعل الطاعة الفلانية؟ والله أخاف أني ما أقوم بحق كذا وكذا، أخاف أن يذكرني بذاك الزاهد الذي كان لا يأكل الحلوى الفالوذج، فقيل له لماذا؟ قال لا أقوم بشكرها. فرد عليه الحسن البصري الفقيه قال هل يقوم بشكر الماء البارد؟ يعني سبحان الله، من قال أننا ينبغي أن نكون ملائكة حتى نأمر وننهى أو حتى نفعل بعض الطاعات؟ من قال هذا؟ وإذا قصرنا المهم أن لا نصر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يقل ولم يفعلوا، نحن يستحيل لا نصر ولا نحاول أن نعسف الأدلة الشرعية لتوافق هوانا، بل نعترف بتقصيرنا ونسعى لسد هذا التقصير، ولا يجعلنا هذا التقصير ولا نجعل هذا التقصير سببا في أن نترك ما عندنا من طاعة، انتهى الموضوع وما عندنا من خير. هو ميزان لعلها الفارق، لعل هذه الحسنة الفارقة. تقرؤون في الأخبار مثلا خبر المرأة البغي أو خبر ذاك رجل سقى كلبا أو كذا، فغفر له. رجل شجرة كانت تؤذي الناس، حديث البخاري، شجرة تؤذي الناس في طريقهم، جاء ليلا وأزالها، يقول فشكر الله له فغفر له. أصلا بعض السوءات ينبغي أن تجعلنا أعظم اجتهادا في الطاعات لنزيله، لا نقطع ما بيننا وبين الله. والله بعض تصرفات الناس يعني كمن كان عنده مثلا سن يؤلمه فذهب وقتل نفسه، ليس كذلك، عالج مرضك واستمر في الحياة، هكذا الأمر في القلوب، عالج مرضك واستمر في الحياة. كثير من الناس ينتحر لأنه لم يصل إلى أقصى درجة لذة الطاعة، فينتحر في استقاميا إن صح التعبير، مثل ذاك الذي لقليل من المصائب تمر بها وبعض المصائب ولأن الدنيا لم تأتي على هواه يذهب وينتحر جسديا، وهذا والله السفه وسوء ظن بالله. وأنت هذا الأصل، وسوء الظن بالله هذا الذي تفعله، وإحياؤك لأصل الخوارج والمرجئة هذا وتطبيقك له، هذا يجعلك حتى مهددا في توحيدك، يعني توحيدك يكون فيه نقص حاد، ومهددا في سنيتك، فأنت تسير على أصل الخوارج والمرجئة، وإن كنت تخالفهم لفظيا قد تكون خارجا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الله المستعان.